أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله

قل هل أنبئكم